أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أصالة الصحة، والمراد منها كما اتضح مما تقدم، المراد منها والحكم بصحة العمل الصادر من الغير في مقابل قاعدة الفراغ اللي يحكم بها بصحة المأتي به من قبل الشخص نفسه. وأصالة الصحة في فعل الغير تحتمل معنيين: المعنى الأول غير المراد هنا هو أن نقول بأن ما صدر من الغير لم يكن محرما، حلال إن شاء الله. فلو رأيت شخصا يمكن أن يكون ما صدر منه حرام ويمكن أن يكون ما صدر منه حلال، أقول إن شاء الله لم يصدر الحرام، مو إن شاء الله صدر الحلال أرتب أثره، لا، هذا المقصود. إن شاء الله حلال، إن شاء الله حلال، لكن مو بمعنى أنه هو المأتي به فيجب عليه أن يرتب آثاره فيجيب على السلام فيما لو تردد الصادر من الشخص أنه سلم أو شتم. والمعنى الآخر المقصود هنا والذي تمت الإشارة إليه هو أنه لو صدر فعل من المكلف نشك في استجماعه لشرائط الصحة، مثلا هل كان بالعربية أو لا، هل كان، نحكم عليه بالصحة. الآن مدرك هذه القاعدة وهذه الأصالة ما هو؟ قد يقال بأن مدركها أحد النصوص التي تقدمت الإشارة إليها من آية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أو إن بعضا، أو روايات اللي تأمر مثلا الشخص على حمل فعل الغير على الصحيح ما دام يمكن حمله على الصحيح، ما دام يجد له محملا. هذه الروايات قدمت الإشارة إليها وأنها لا يمكن أن تكون هي المستند. ليش؟ لأن إحنا جاي نبحث عن المعنى الثاني، قاعدة أصالة الصحة بالمعنى الثاني مو بالمعنى الأول. بل إذا كنا بصدد إثبات أصالة الصحة بالمعنى الأول لا بأس بهذه النصوص. أو فردتش معلومة، إذا شيخ أحمد قال أنه على المعنى الأول، عليكم السلام ورحمة الله، أصالة الصحة على المعنى الأول، إذا ردنا نستدل، إذا ردنا نبحثها، هذه أكو فرق بينها وبين المعنى الثاني من حيث المورد، من حيث المورد، هذا مقصودي. يعني هذه أصالة الصحة بالمعنى الثاني اتقدمت الإشارة إلها بالأمس من أنها إن تمت بأدلتها ماكو فرق بين الشخص اللي أنت تريد تحمل فعله على الصحيح بين كونه مسلم شيعي أو مسلم غير شيعي، بل حتى غير المسلم. ليش؟ راح يجينا إن شاء الله النقطة في ذلك. هل هكذا أيضا إذا كنا بصدد الاستدلال أو أردنا أن نبحث أصالة الصحة بالمعنى الأول؟ يقول لا، أنا بعد مختص بالمؤمن أدلتها، أصلا ما تشمل غير المؤمن فضلا عن غير المسلم. بس الآية مو عامة، يا أيها الذين آمنوا، هسه هذا فرد بحث آمنوا، هسه هذا قلت هذا أترك بعد، هسه احنا هذا مو اي مرة جسا بعثه، هذا اجى لك احد احتمالات اذا اردت تبحث حطه بذهنك، اي حطه بذهنك. اذا اتهم المؤمن اخاه ضع امر اخيك، انما الاخوة انما ال... آه مو انما ال... انما المسلمون او الناس الله والحظ من جهه واحده، اي مو انما المسلمون اخوة انما المؤمنون اخوة. هذا الشيخ الانصاري ذكره في الغيبة، بحث الغيبة يذكر أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الأخ ياهو الآية شو تقول؟ إنما المؤمنون أخو. هسه هذا فرد بحث، قلت حطه بذهنك، ما أريد أقول أن الستام 100% لكن حطه بذهنك. بس أنت قد تخلص إلى أن المؤمن هنا والذين آمنوا، هذا الاصطلاح يعم يراد منه المعنى الأعام، هذا شيء آخر. لكن هذا حطه، هذا موجود يعني، راجع كلمات السيد القوئي كذا. على كل حال هسه الآن مولانا إذا ما أمكنني أن أستدل على أصالة الصحة بالمعنى الثاني اللي هي مورد البحث، ما أمكنني بهذه النصوص تشبش أستدل، تجيب لي أدلة ساقلة. الجواب المهم في أدلة كذا غير الإجماع، بعضهم قد يريد يستدل بالإجماع أذني ما مذكورات هنا أنا أصلا. المهم في الدليل هو سيرة المتشرعة، في الكتاب أضيفت إلى سيرة المتشرعة سيرة العقلاء، فالدعوى أن سيرة العقلاء جارية على أنه لو كان هناك شخص ورأيناه قاعد هنا أمامنا قال تعالوا أحب أن أنتوا أن تكونون حاضرين المجلس، مجلس العقد، فرحنا احنا مات إلى شفنا على أن الشخص جاي يجري العقد، لكن ما التفتنا إلى أنه هذا قدم الإيجاب على القبول، لو قدم القبول على الإيجاب، فيما لو كنا نقول بعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب، أجراه بالعربية أو بغير العربية، بالماضي أو لا بالمضارع. على بعد ما ندري، بس ندري على أنه جاي يعقدون، هذا نعلم، ما جاي يتكلمون يقول له كيف حالك وذاك يقول له الحمد لله، لا نعلم. فحينئذ هل ترتب آثار الصحة على ذلك العاقد أو لا؟ ترتب آثار الصحة أو لا؟ إذا جابوا افتروا للشهادة وجابوا لي أوقع أنا اللي ملتهي آكل فاكهة جنين، بس أدري عقده لكن ما أدري صحيح أو لا. وهكذا لو أخبر شخص بأنه قد عقد على فلانة، فهل يجب ترتيب آثار الصحة؟ مو فقط يجوز، يجب أمناد، إيه، وما يجوز لي أروح أتزوجها تلك لأن صاحبة شنو زوج هذه، ما يصير أقول والله شنو منو قال العقد صحيح، وقطعا والعباس كان قبل شنو عدم الزوجية ثابت، ولما أجروا العقد ما أدري عدم الزوجية انتقضت وصارت زوجية أو لا، أستصحب عدم الزوجية، ومن آثار عدم زوجية امرأة لزيدين أو لشخصين جواز هذا ضمه بجيبك شيخ أحمد. شخص واشك في صحته، صدر العمل، نعم صدر العمل كذا، لا انه اخبره، اخبره ضعيفنا ضعيفنا، خليني شويه انا بعد انا جاي اعطي لك السؤال بالكتاب، اي اي بلتفت الى هذا، بس ما اردت شنو ما اذكره وبعدين بالتطبيق اقوله، هسه اردت اذكره وبعدين بالتطبيق شنو اذا اكو فرد شيء نذكره. جيد، فسيرة العقلاء بل سيرة المتشرعة جارية على أنه متى ما تحقق عمل أو أخبره، هذا شيخ أحمد بس نقول أو أخبره لا يتأذى، إذا تحقق عمل تترتب عليه على صحيحه آثار، إذا كنا نشك بأنه مستجمع لشرائط الصحة أو لا، سيرة العقلاء والمتجرع جارية على ترتيب آثار الصحة على الحكم عليه بكونه صحيحا. وهذا كله إذا فرد واحد قال اشتريت بيت ما أدو بأد أسوي، اتفضلوا نروح نذهب أو لا، والحال أنه هذا البيت يمكن بالاستصحاب بقائه في ملكية، لأن نشك على أنه العقد صحيح أو لا. وهكذا إذا طلق يتزوج أحدنا المرأة تلك، وهكذا أحسنت كلها أو مثلا شنو أم الجهال غسلت الملابس، انشك على أنه عصرت عصرتين غسلتين غسلته وبعد كل غسل عصر بناء على اعتبار العصر أو لا، نقول إن شاء الله صحيح. فهذه أصالة الصحة آثار كثيرة تترتب عليها، وإلا فرد مشكلة نعيشها إحنا. إذا هسا تقول ليش السيرة من قبل العقلاء أو المتجارية على الحكم بصحة ما أتى به شخص لو شك في صحته، ليش السيرة جارية؟ إحدى نكتتين، مو مهم إحنا أن نبين النكتة، لكنه سزايد خير، إما لأجل ظهور حال المسلم في فعله هذا أنه بصدد الإتيان به بنحو تترتب عليه، مو يريد يكتبون بشكل ما يكتبون بالجنسية مسلم، لا واقعا مسلم، استهنانا أما يريد يجيب العمل يأتي بالعمل بنحو صحيح تترتب ظهور حال كل إنسان عندما ما أقول مسلم لأنه إحنا نريد نعمم السيرة إلى الجميع، نقول بحق الجميع ثابتة السيرة وبالتالي أصالة الصحة ثابتة في أفعال الكافرين أيضا، ظهور حال أي إنسان يعمل عملا أنه يريد أن يتقن ذلك العمل ويأتي به جامعا لشرائطه، وإلا إذا ما يكون بهذا الصدد يعني يكون لاغي عابث في فعله لاهي مو جلو لا. إما هذه هي النكتة، وإما النكتة أن نقول أنه لولا بناء العقلاء على ذلك، قعدوا فكروا العقلاء شافوا إذا ما يمكن إذا ما يبنون على صحة ما يأتي به الإنسان عند الشك راح يكون حرج أو عسر ومشقة على الناس، لأنه هذا البيت ما أدري والله ملك فلان لولا ما أروح له، والمرية ما تقدر تسكن بزوجة الكذا وتصير تشنجات عائلية، أو إذا شخص طلق زوجته لازم تبقى ذيك الزوجة بلا، وإذا شخص هما تتزوج والمرية شكت أنه هذا شنو العاقد جمع أو لا بعد إيه لا يجوز لها التمكين، وهي مشقة عسر حرج يلزم هذه النقطة أو تلك النقطة. على كل حال والله سيرة العقلاء جارية على ذلك، في عرض سيرة العقلاء سيرة المتشرع، شنو الفرق بين سيرة العقلاء أو سيرة المتشرع؟ سيرة العقلاء يعني ما مختصة بطائفة دون طائفة، العقلاء بما هم عقلاء جرى بناؤهم وسيرتهم على التعامل مع ما يصدر من الغير، معاملة ما صدر صحيحا يرتبون الآثار. هسه سواء كان هؤلاء العقلاء متدينين أو غير متدينين، حتى تكون هذه السيرة حجة لابد من تتميمها بمن؟ بالإمضاء. لكن الإمضاء احنا نسامح وياك يا سيد جلال، مو إلا فعل وجودي يجي وقع المعصوم، لا يكفي فيه عدم الرد. لكن في إذا كان المعصوم شنو في مقام يمكنه أن يردع، مو في مجلس الطاغية أو شخص يفعل فعل ونقول سكوت المعصوم دليل على تقريره، ما يمكن. وش يسوي؟ مو بهيك موارد مع وجود القرء. فسيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء، لكن يكفي فيها عدم صدور الرادع، يعني من خلال عدم الرادع نحرز. إذا ما الإحراز يبقى هو لازم إحراز الإمضاء، لكن يكفي في إحراز الإمضاء عدم الرادع في مقام يمكن فيه الرادع. سيرة المتشرعة لا، بعد مو سيرة كل العقلاء، مو سيرة العقلاء بما هم عقلاء، بل المتشرعة بما هم متشرعة، حصة خاصة من العقلاء جرت سيرتهم، لكن من جهة ذوقهم المتشرعي، حسهم الشرعي جرت سيرتهم. وهذه بعد ما يحتاج إلى إمضاء، ليش؟ هاي قياساتها معها، لأن أنت لما تفرضهم متشرعا يعني هذا عملهم متلقين الضوء الأخضر بمين؟ من المعصوم، من الشارع سلام الله عليه، وإلا لم يعودوا متشرعا. مو متشرع، شو متشرع هو ما متلقل؟ فهذا كأنه يدا بيد، سينة بسينة على مقولة الإيرانيين، يدا بيد تلقوا جواز ذلك من الشارع. هسا أنت في سيرة المتشرعة، في سيرة العقلاء أكو فرد مشكلة، وهي أنت سيد محمد جاي تشوف محيطك الآن سنة 1437 تقول العقلاء بما هم عقلاء جرت سيرتهم على التعامل مع ما يصدر من آخرين معاملة صحيح والجمع، شلون تثبت قبل ألف وكذا سنة كانت هذه موجودة حتى تكون بمرأة ومسمع سيرة العقلاء من المعصوم سلام الله عليه؟ هذا لأن احنا نريد نثبت إمضاء هذه، لو نثبت إمضاء الشارع علما لسيرة كانت في ذاك الزمان، وإلا الآن مو واجب على الإمام الحجة سلام الله عليه في عصر الغيبة أن ماذا يمضي سيرة جديدة، لأن هو اللي جوز الغيبة ويجوز عدم الإمضاء، وبالغيبة ضاعت علينا قد أحكام الساعة، على هذا الحكم بقى ما يمضي موتل ولا سيرة المتشرعة. أيضا أنت تشوف الآن المتدينين يتعاملون مع ما شك في صحته معاملة الصحيح، هذا مو كافي، أنت لازم تقول شنو هذه السيرة مستمرة إلى الوراء قهقرا إلى زمانه عليه السلام، حتى تكون شنو مأخوذا من المعصوم سلام الله، وإلا هذه ربما تكون وليدة الاحتياط والفتاوى و ما تكون من جهة التلقي من المعصوم، فهذه لابد من إثباتها. أكو طرق لإثباتها ذكرها البعض رحمهم الله كالسيد الشهيد الله يرحمه، جيد. بعض السيار هي هم قياساتها مع، يعني ما تصير مستحكمة إلا بمرور زمن طويل، متبدل ترى سيرة مو سهل. إيه هذا قلت أكو طرق لإثباته، طبيعي بعض الأوقات همات يراد شنو إمضاء النكتة المرتكزة عند العقلاء، فهذه تستفيد من عدها حتى لو تبدلت سيرة إلى أختها سيرة أخرى. النكتة ما دام هي واحدة مثلا أو كذا، أو حتى لو ما كانت سيرة، هذه أكو أي هسا مو بصدد إحنا الكلام عنها فنتركها، بس فرد شيء أقوله ونطبق، وهي أنه هل يمكن لنا أن نستدل بكلتا السيرتين في عرض واحد أو لا؟ سؤالي واضح لو لا؟ هم سيرة المتشرعة هم سيرة العقلاء، وهذه مو بس هنا، مثلا حجية الظواهر نستدل هم بسيرة العقلاء، لأن قطعا العقلاء جرت سيرتهم على الأخذ بظواهر الكلام، وسيرة المتشرع لأن قطعا ولو من خلال مراجعة روايات تحكي بعض الوقائع، أيضا المتشرع وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم أخذوا بمن بالظواهر، فهل وخبر الثقة سيرة العقلاء سيرة المن، فهل يمكن أو لا يمكن؟ يعني يعني هذا إذا كان يسمون سيرة متشرعة ما نحتاج إلى سيرة العقلاء، لا بالعكس حكيها بالعكس حكيها سيد محمد، إذا أكو سيرة عقلاء إشلون تقدر تثبت بأنه سيرة المتشرعة بما هم متشرعة جرت، بل كنت بحسهم العقلاء صحيح زرارة وكذا جرت سيرتهم على الأخذ بخبر الواحد وخبر الظواهر وأصالة الصحة، لكن من قال بذوقهم المتشرع تلقيا يدا بيد حتى ما تحتاج إلى أمضاء، بل كنت من جهة حسهم العقلاء أخذوا بي، أعيد له واضح فشلون أنت؟ هذا فرد مسألة أخرى. قال ومهم الدليل، هنا وصلناها، ومهم الدليل بعد أن ناقشنا دلالة الآية والروايات على، ومهم الدليل على ذلك على حجية أصالة الصحة هو سيرة السيرة العقلائية والمتشرعية على التعامل مع الفعل الصادر من الآخرين معاملة الصحيح، فمتى ما أخبر إنسان أني بعت داري أو عقدت على امرأة، أخبر بأني عقدت على امرأة أو طهرت ثوبي يصدق في إخباره ويحمل على كون فعله صحيحا، يعني ولا يشكك في صحة بيع داره أو عقده على المرأة أو تطهيره للثوب. وإذا أراد شخص أن يشكك ويقول لعله لم يعصر الثوب جيدا أو لم يعصر الثوب جيدا أو لعله لم يجري العقد بالماضوية أو حمل ذلك منه على الشذوذ والوسواس، العقلاء ما يتقبلون منا هذه التشكيكات. خب المورد يقول إذا أخبر قطعا، إذا رأوا إنسانا باع داره أو، لكن إذا أخبر أيضا كذلك أو لا، هذا قد يكون موضع اختلاف. أعيد لو واضح إيش حكيت؟ بعد ثبوت عمله؟ لا. ولو بالأخبار؟ لا. إذا ما ندري صدر منه عمل أو لا. ثبت العمل، أصل وجود العمل ثبت بالأخبار. إذا سلمنا أنه ثبت. الآن نأتي إلى صحة العمل. إحنا ما جاي نقول على أنه كان ثقة عدلا صح، ما جاي نجيب أصالة الصحة الوثاقة والعدالة في الوسط. شيخنا الآن ثبتنا وجود العمل، أما بالوجدان إيه؟ أو بالأخبار أقول إذا هو أخبار خفايدة شنو احنا ما جاي نقول على انه يشترط في الاخبار ان يكون عدلا ثقة كذا حتى نطمئن الى صدور العمل، لا مطلقا. الان من قطع النظر كلامنا اذا ثبت العمل فيأتينا هل العمل صحيح او لا، بار منكرش لعنات. احنا ما جاي نقول، وقلت اذا رأى الرؤية هذا من باب الطريقية، هذا بشكل ما اذا رؤية الهلال، اذا رأيت الهلال فصلي، صم للرؤية، يعني هي الا شيء اذا كنت مغمض عينك بس تدري انه اذا تفتح عينك الهلال موجود. خب انا بعد يجب الصوم، يعني مو الرؤية خو ما طريقية هي. لكن ما أريد أقول على أنه شنو طريق إلى تولده طريق، لا هذا بعد بحثة إيه مو هنا. إحنا ما شنو الآن إذا رأينا شخصا صدر منه عمل، إحنا قطعا مورد لقاعدة الصحة. إيه. أما إذا أخبره هل كذلك في صورة الشك في صدور، هي تظهر الثمرة في صورة الشك في صدور. إذا يحصل من الإخبار علم ذاك شيء آخر، ذاك علمت بصدور الفعل أشك في صحتي، هذا مورد لقاعدة أصالة الصحة. أما إذا مجرد الإخبار ما كان يوجب العلم، أرتب آثار الصحة أو لا؟ قد يقال إيه قد يقال لا. أرتب آثار الصحة على شيء موجود، إذا ما هذا ما أثبت موجوده بس ما أثبت. أنت من القائلين بأنه جاي يشكك، إحنا ما جاي نقول قد خب. وهذه السيرة لا تختص بما إذا كان فاعل العقد ونحوه ونحو العقد، لأن هي ما مختصة بالعقود ولا بالعقود والإيقاعات المعاملات ولا عقود وإيقاعات عبادات، بل حتى شنو تطهير الثوب وكذا، كل الأشياء اللي يترتب على صحيحها شنو أثر. المهم أثر، ما يكون لغو الحكم بالصحة، ما يكون لغو. وهذه السيرة لا تختص بما إذا كان فاعل العقد ونحوه نحو العقد مسلما، بل حتى غير المسلم إذا صدر منه ذلك يحمل على الصحيح. فإذا واحد متزوج امرأة رتب آثار الإيه ولا إخبار دائما يكون إخبار ذات اليد، يعني باليد مثلا. لا ما ليش تدخلنا بذاك؟ مو هو مال إخبار ذي اليد هم، لعله هو هذا هو أنا اللي أريد أسجله. اللي بذهني خبر ذي اليد البعض شكك به، فإذا يشك فيه يعني مو أمر مسلم. إخبار ذي اليد بعضهم يرى حجيته بعضهم لا يرى حجيته، لأن مشكلة بتصير. يعني مثلا اخذ انسان فعين ايضا بعد شنو دعوة كل دعوة نقبلها، يعني اي لازم هو على انه بعد لا ينكرون خبر ذي اليد. ليش ليش بعضهم ينكر اذا كان مو هذا صح؟ هذا حاله من خبر ذي اليد ياهو، هذا الاخبار عني باعتذاري او انها متزوجه او انها كذا، متذاك ما مسلم خبر ذي اليد انه حجه. اي يعني هذا اسوء حاله نقول. ليش؟ لأن هذا قد لا تكون بيده ومع ذلك يقول بعت داري، مع أنها ليست بيده. أحسن حالا. ليش أسوأ؟ بالعكس، يعني أخبار باليد أحسن حالا من هذا الأخبار. أي فهذا أسوأ. أسوأ. أي وأنت قلت أحسن. أنا أقصد أن هذا أسوأ. أنه قد تكون الدار بيده تارة تحت يدي تحت سلطته ويقول بعت داري، هذا تكون الدار ليست تحت سلطتي ومع ذلك يقول بعت داري مدعيا يعني انها دار له وباع. لا اخو نعلم بانها دار. خو شنو اذا ما نعلم داري يقول بعت داري، شنو على اي اساس؟ ادعى البيع. البيع اقرار، مو مره انت من جهه الاقرار ترى ليس الخالط، قد ناخذ باقراره يعني ما كان عليه لا له. يعني مو ليس هذا. لو رأينا فعلا يصدر من مسلمين وشككنا في صحته، هذا قدر متيقن. هذا قدر متيقن، قلت بشكل الأمثلة اللي جبناها مال بالمسجد بالصحن، إذا رأيت شخصا واجب كفائي الإنسان يصلي الله يحفظكم على ميه ولا آخره، ذني قدر متيقن. إذا أجرت لي فرد استأجرته شخصا للنيالة الصلاة عن أحد أقاربي عن أبي، إذا رأيته يصلي حينئذ ماذا أحمل على الصحيح. أما إذا لا ما أدري صلى أو لا، تبرأ ذمتي أنا إذا كنت موصى بالاستئجار والصلاة، أنا مش شيء. بس عادة لما الإنسان يستأجر شنو يحصل؟ لا أطمئنان، خايف ما تفرد رحمة. ولعل نكتة هذه السيرة هي ظهور حال فعل العاقل في أنه لا يرتكب إلا الفعل الصحيح ذا الأثر، ولا يكون لاغيا أو عابثا في أفعاله. إما هذه النكتة ظهور حال، فهذا راح يدخل شنو تحت الظهورات. الظهورات حجة لأجل قيام الدليل، مو إلا الظهور القولي، ظهور الحالي أيضا. أو لأنه يلزم العسر والحرج الغالب واختلال النظام لو لم تحمل أفعال الآخرين على الصحيح. الدليل ضارر في الإنسان الملتفت. لا يعني شنو وين تجي تتخربط؟ يعني أريد أقول أنه يعني نحرز أنه ملتفت، وهذا لا. التفت لأنه هذا مع عدم الالتفات هذا قد يكون مثلاً جاي مثلاً هذا سحطه أي حد حطه هذا هو فرد نقطة أخرى. هل يشترط العلم بالصحة والفساد هو هذا الالتفات؟ معرفة الشرائط معرفة. أي هذا هو فرد بحث مستقل. وإذا قال مو هذا مقصودكم بعد؟ وإذا قال قائل إني أسلم السيرة المذكورة ولكن ما هو الدليل على حجيتها، كان الجواب إن السيرة المذكورة إذا كانت عقلائية فليست سيرة جديدة جزما، بل هي سابقة ليش جزما ليست سيرة؟ لأن واحد يقطع على أنه هذه مو في سيرة حادثة. قطعا في القديمة ما أيضا كانوا يبنون، لأنه هذه بعد نكات وارتكازات عقلائية، يعني مو أنه وليدة هذا اليوم. أكو قضايا سير لعله نشكك في قدمها، أما أكو سير نحرز. يعني الأخذ بظواهر الكلام، ما تحلف بالعباس أنها كانت موجودة قبل 2000 سنة 3000، شلون كانوا يتفاهمون؟ وتحرز ذلك بعد ما يحتاج إلى أن جبرائيل. بل هي سابقة ومتصلة بعهد المعصوم عليه السلام، فإذا لم يردع عنها كان ذلك دليلا على إمضائها. وإذا كانت سيرة متشرعة، أي سيرة عقلاء كانت، إذا سيرة فحيث أن هذه السيرة لا يحتمل كونها جديدة حدثت في الآونة الأخيرة المتأخرة نتيجة ماذا؟ الفتاوى، نتيجة الاحتياط، بل هي متداولة يدا بيد بين المتشرعة، فيلزم كونها متلقاة من المعصوم عليه السلام. وإلا إذا ما كانت متلقاة سجلها شو تكون؟ لم تكن سيرة متشرعة. فنفس افتراض كون السيرة ثابتة بين المتشرعة يقتضي أنها وصلت مين؟ يقتضي وصولها من الإمام عليه السلام بلا حاجة إلى التمسك بعدم الردع لإثبات حجيتها. فإننا قرأنا في علم الأصول وجود فارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، فالأولى تحتاج إلى إمضاء بخلاف الثانية. والفارق هو أن سيرة المتشرعة ما دامت سيرة للمتشرعة فنفس هذا الافتراض يعني أنها متلقاة، يعني فنفس هذا الافتراض يوصلنا إلى أنها متلقاة يدا بيد من حاشية الإمام عليه السلام وأصحابه، وإلا لم تكن سيرة متشرعة. خب وإذا ثبت أنها متلقاة ومع تلقيها من الإمام عليه السلام فأي حاجة للإمضاء؟ وهذا بخلاف سيرة العقلاء فإنه لا يفترض فيها ذلك. هسه سؤال، هذا اللي جاي يجري العقد ويا امرأة ونسمعه يقول، او هذا اللي العاقد مو الزوج، العاقد مطي وكالة لشخص ابو المحضر ابو المكتب اللي الزواج الكذا، تارة نعلم بانه مطلع على شرائط الصحة والفساد، يعني متى يكون العقد صحيحا متى يكون فاسدا، يعرف هذه القضايا وما يرتبط بالصحة، ومع ذلك قد نشك في أنه ذكره صحيحا أو لا. أو أخرى نعلم بأنه غير مطلع، إنسان جاهل ما يميز الصحيح من الفاسد، وثالثة لا ما نتريسه والله هذا اللي عقد مطلع على شرائط الصحة، يدري أن الماضوية معتبرة، العربية لازمة، تقدم الإيجاب على القبول متعين أو لا. فإذا كنا نعلم بأنه إنسان مطلع على الشرائط ويميز العقد الصحيح من الفاسد، ومع ذلك شكينا في أنه أجراه صحيحا جامعا للشرائط أو لا، قدر متيقن هنا على أنه ماذا أجرى أصالة الصحة محكمة، وما معقول على أنه نحكم عليه بالفساد. وين بعد تحكم إذا مع العلم والاطلاع ما تحكم على عقده بالصحيح؟ وين بعد؟ وإذا كنا نعلم بأن هذا الشخص عامي ما مطلع على، لا يميز الهر من البر، وهذا حينئذ تحكيم أصالة الصحة في حقه لتصحيح ما يصدر منه دليل ما أكو. تقول لي مو سيرة العقلاء والمتشرع، أقول لك هذه سيرة العقلاء أخو مو دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاق، نقول هو قال عمل الشخصي حمل على الصحيح، وهذا شخص وكبرى وصغرى أقو ما سوى سيرة، حتى لو عمل حتى لو كان صرف عن مثل هذه الأمور يحتاج إلى فرد نكتة والانصراف نتيجة شنو؟ نتيجة العقلانية هي شنو؟ شنو؟ بنفسها استبطنا كذا أن يكون ملتفتا من يجاوبه؟ حسب تقريره من يجاوبه؟ لأنه سحشيت وبعد بالنص بعد هذا الناس ما في نكتة، لا لا يعني لا سلعله عند العقلاء نكتة والسيرة جاري ضيقة، لكنه التعبد يريد يوسع على الأمة الإسلامية، يريد يرفه شويونة، يعني زين لو مو زين له أن ماذا بعض الأوقات الشارع لما يمضي شوية هم توسعة مو فقط إيه. خب فإذن هاتان الحالتان وبما أن الدليل وهو السيرة ليس لفظيا له إطلاق ليتمسك، بل هو دليل لبي، خد دليل اللبي المجمل يتمسك ماذا فيه بالقدر والمتيقن، هو ما إذا كنا ما كان جاهل هذا على الأقل ما يعني كان عالما القدر المتيقن. السؤال الآن فعلا قبل ما ننتقل للحالة الثالثة، الصورة الثالثة هي صورة البحث، وهي أن ما إذا كان المجري للعقد مجهول الحال، عالم أو جاهل ما ندري، مش مدرينه، بل كنت رايح سائل قبل ما يجري العقد فمطلع على الشرائط ويحتمل أنه لا مطفي حسب التعبير الدارج، أصلا غافل عن هذه الأمور، جاهل يعني مو غافل إيه عن الشرائط، أصلا جاهل بهذه، يتصور متى ما قالوا الإنسان زوجتك وهي قاية كافي بعد إيه؟ فحينئذ شنو الحكم؟ هل يمكن تطبيق أصالة الصحة أو لا؟ الجواب ها؟ الجواب يمكن القول بأن السيرة جارية على التعامل مع ما يصدر من مشكوكي الحال معاملة الجامع للشرائط. النكتة في ذلك هي أن أغلب الناس اللي يجرون العقود شرائط الصحة وشرائط الكذا ما يعرفوها بشكل تفصيلي، بشكل إجمالي، لأنهم إما من باب أنهم ما داخلين حوزة وما متعلمين من إنسان من أهل حاضرين في صلاة الجماعة، كل الناس يروحون صلاة جماعة، أو كل الناس إذا راحوا صلاة جماعة بعدين يقعدون بعد الصلاة حتى يتعلم لمسألة مسألتين، لا، أكثرهم ما متفقهين بدينهم، أو أنه بعضهم متفقهين لكنه خب في باب العبادات هو متفقه مو في باب المعاملات، فما مطلع على أن هذا الشيء شرط في صحة العقد، أو هذا الأمر دخيل في تحقق طهارة الملابس إذا أراد تطهيرها. بل إحنا كثير من أهل العلم في يومنا هذا إذا تسأل عن أبواب المعاملات لعله شنو بشكل تفصيلي ما يقدر يجاوبك، وسأحنا سأعي واحد أنا أقرأ منه أنا يطلع منه ما يبقى بالنص، ما يبقى حتى حين أذن شوي ونزنه أي. فعلى كل حال أصالة الصحة في موارد الجزم ثابتة قطعا، وفي موارد الشك في الاطلاع وعدم اطلاع المجري أيضا يمكن تحكيمها، ادعاء أنها جارية على التعامل معاملة الصحيح. قال: وهل يشترط العلم بالصحة والفساد؟ إن الشخص الذي يجري العقد على امرأة مثلا تارة يفرض أننا نجزم باطلاعه ومعرفته بالعقد الصحيح وتمييزه عن العقد الفاسد، وفي هذه الحالة لا إشكال في حمل فعله على الصحيح، لأن هذه الحالة هي القدر المتيقن من السيرة المتقدمة. وأخرى يفرض جزمنا بجهله وعدم تمييزه العقد الصحيح عن الفاسد، نجزم بأنه جاهل، وفي هذه الحالة لا تجري أصالة الصحة ولا يمكن التمسك بها للحمل على الصحيح، لأن السيرة التي هي المدرك دليل لبي لا إطلاق له، فيقتصر على القدر المتيقن. أنا أقول أنه من أول الأمر السيرة لم تنعقل على يعني صحة حمل عمل الجاهل على يعني نعلم بأن السيرة على عدم التعامل مع أي فرد مرحلة وهاي إيه، بس ما نحتاج ما عقلت أصلاً أول أمر، ما عقلت أن نشك في مقدار لا يعني زعت مضيقاً إيه. من أول الأمر لم تنعقد السيرة في دائرة خارج ما لو كانت، يعني تقول السيرة انعقدت على عدم الأخذ، عدم التعامل معه، هاي دعوة وايد كبيرة شيخ أحمد. سألت ذولا أكو بعضهم ترى يتحمل شو اسمه الاصطدام من مع الآخرين، ما كنت في غنى عن ذلك، يقول ما أدري كافي، هو ما أدري كافي، ليش أدري العدم؟ ليش تورط نفسك حتى الآخرون يقول وين صيرة الآن موجودة وين هم متوقفين وكذا مثلا، ولو هي متوقفين معناه ما يقبل، لكن لرب من يشكك في ذلك فأنت كافي أن تقول لا. وثالثة يفرض الشك في تمييزه بين الصحيح والفاسد، ما ندري أنه يميز أو لا، هذا استوى مطي إجازة، استوى خريج تلك الدائرة اللي شنو تمنح إجازات من يميز بين العقد، أو هذا الشخص استوى هو شنو متعلم ما ندري على أنه يعرف كيفية الصلاة على الميت أو لا، مثلا شرائط الصحة يعرفها أو لا. ومثل هذه الحالة يمكن أن يقال بشمول السيرة لها أيضا، كالحالة الأولى كحالة العلم، لأن غالب الناس الذين يجرون العقود واللي تكون شنو سيرة العقلاء جارية على التعامل معهم مع ما يجرونه معاملة صحيح إيه تير ندعي، لا يعرفون شروط العقود والموانع من صحتها بشكل تفصيلي، لأنهم إما لم يتفقهوا بأحكام دينهم أو أنهم تفقهوا ولكنهم لم يطلعوا على أن هذا شرط في صحة العقد وذاك مانع. فكثير من أهل العلم يعني بل كثير من أهل العلم في يومنا هذا لا يعرفون بشكل تفصيلي شروط صحة بعض العقود، فيلزم لو لم تطبق أصالة الصحة اختلال النظام. هسه بالنتيجة أقول لك يعني شنو سيرة العقلاء جارية بنكتة اختلال النظام، لكن على كل حال سيرة العقلاء جارية. إذن أصالة الصحة ثابتة في موارد الجزم بالتمييز بين الصحيح والفاسد، هذا مورد اللي هو الحالة الأولى. المورد الثاني الشك في ذلك، أو أنسب شيخ أحمد لو والمطلب واضح أو بمعنى أي هذا عماد جميل هذا أي. إذا كان مذيع يقول آسف هو خطأ مو آسف عفوا شي عبر بالله سنسير. وهل تختص بحالة الشك في وجود مانع؟ هذا الشخص اللي جالس ويا امرأة ويجري عقد ونسمع احنا اجراء العقد زين، هذا لما نشك في صحة عقده تارة نشك في صحة عقده من جهة انه اصلا هذا ما عنده صلاحية ان يجري العقد يعقد، يعني مثلا باع بيت هذا اصلا هو مو صالح لان يبيع بيت، اصلا مو ملكه حتى يبيع، انسان غاصب نحتمل انه مو ملكه وجاي يبيع، واخرى نحتمل ان البيت وقوف هو جاي يبيع بيت، مره اصلا هو البايع نحتمل ونشك في صلاحيه كونه مالكا، اصلا في كونه مالكا نشك، فنشك في صحة البيع وفساده من جهة الشك في كون البائع مالكا أو لا، فإن كان مالكا فالبيع وإلا ففاسد، وأخرى نشك في أن هذه الدار وقوف هذا المائع خمر أو خل، فشكنا في صحة العقد من جهة الشك في صلاحية المبيع لبيعه، وثالثا نشك في أنه عندما عقد أجراه بالفارسية بالعربية أجراه بالمضارع أو بالماضي، فإذا كان بالفارسي أو بالمضارع مو صحيح، وإذا بناء على أنه مو صحيح إذا صحيح بعد ليش الشك، على كل حال هو صحيح، وإذا أجراه بالعربية أو بالماضي يكون صحيحا. أفتونا مأجورين في كل هذه الصور، صور الشك الثلاثة تجري أصالة الصحة أو لا؟ جواب واضح سيد جلال، شو نسوي؟ نرجع للسيرة اللي هي المدرك، نشوف على أنه إذا جارية في المورد الأول نقول المورد الأول أمات، إذا شكيت هذا مالك أو مو مالك البايع قول إن شاء الله مالك في المورد الثاني، وهكذا. لكن أكو اصطلاحات، إذا بالنحو الأول كان الشك من الزاوية الأولى أنه مالك أو غير مالك يسموه شنو الشك من جهة قابلية الفاعل، وإذا بالنحو الثاني الشك في قابلية المورد أنه هذا المورد أصلا قابل للبيع أو لا، وبالنحو الثالث هذا من جهة احتمال عدم شرط أو وجود مانع، لأنه أنت تارة تشك في استجماعي للشرائط وأخرى تدري كل الشرائط موجودة لكن تشك في وجودي مانعين. طبيعي أصالة الصحة جاري، خل أطبق لأن الوقت إحنا ضايقنا، قال إذا أجرى شخص عقدا وشك في صحته فسبب الشك تارة يكون هو احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا، وأخرى يكون هو احتمال كون المبيع خمرا أو ليس المال بمال عرفا مثلا حبة حنطة مو مال، وثالثة هو احتمال إجرائه بالفارسية أو بالمضارع مثلا، ويصطلح على الأول بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل، وعلى الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد، وعلى الثالث بالشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع. ولا إشكال في جريان أصالة الصحة في الحالة الثالثة، وأما الحالة الأولى الثالثة عدم استجماع للشرائط أو وجود مانع، وأما الحالة الأولى والثانية فالصحيح عدم جريانها فيهما. ليش؟ نفس النقطة اللي تقدمت في النقطة السابقة، وهي أن المدرك سيرة المتشرع دليل لب مو لفظ حتى قال لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير، خلافا للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها مطلقة كأنه تعبدية. تتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت أو الأحد حسب المدرسة، بعد أظنه السبت 14 يوم الأحد يعني إن شاء الله، ونسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تنسونا ما ننساكم إن شاء الله.